السلام عليكم ورحمة الله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيحين: الفردوس أوسط الجنة وأعلاها. فهل الفردوس يا رسول الله وسط الجنة أو أعلاها؟ قال شيخ الإسلام ابن تيمية مفسرا معنى هذا الحديث قال: هي كالقبة، بمعنى أيها الأكارم، حديث النبي صلى الله عليه وسلم أعلى الجنة وأوسطها، أي أعلاها طولا وأوسطها عرضا. رزقنا الله وإياكم تلك المنزلة. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. الفردوس هي سيدة الجنان كما قال ابن القيم. الفردوس تتفجر منها أنهار الجنة. الفردوس فوقها عرش الرحمن. ما معنى الفردوس؟ الفردوس أيها الأكارم جمع فراديس، أي البساتين كثيرة الأشجار وكثيرة الثمار، ومن أصابها فقد أصاب أعلى الجنة وأفضلها. حارثة أصيب يوم بدر، فإذا بأم حارثة تنتقل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قالت: يا رسول الله، يا رسول الله، يا رسول الله، أصيب حارثة وقد علمت موقعه من قلبي، يا رسول الله، إن كان في الجنة حمدت الله، وإن كانت الأخرى يا رسول الله فلترين ما أصنع. فالتفت إليها النبي صلى الله عليه وسلم مدهوشا، قال: يا أم حارثة، يا أم حارثة، يا أم حارثة، ويحك، أو هبلت يا أم حارثة، أجنة واحدة هي، إنها جنان، وإن حارثة قد أصاب الفردوس الأعلى. أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس الأعلى. اللهم يا علي يا أعلى، ارزقنا الفردوس الأعلى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.